نجيب العود الثاني. ولذلك يقول ايه؟ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها يعني قبلها بقى العود والعود والعود، نكتت فيه نكتة سوداء، نقطة سوداء. وتيجي العود الثاني يعمل ايه؟ نقطة سوداء. والعود الثالث يبقى ايه؟ نقطة سوداء. وايما قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، بقى اللي يقبلها تتعمل ايه، واللي ما يقبلهاش تتعمل له نكتة ايه، حتى تكون على قلبين. صدق رسول الله، على ابيض مثل الصفا، بيضة بيضة بيضة، وكل ما تيجي فتنة يتقنها، على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. والاخر اللي هو قبل النقطة السوداء كالكوز مجخيا يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فقال من السائلين، قال إذن ذلك هو الران الذي يقول الله فيه كلا، بل ران على قلوبهم ما كان. يبقى الذكر بيعمل ايه بقى؟ ساعة ما تيجي كده يروح مفكرك. نعم. وذكرا للمتقين.